إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. إمام أهل مصر الذي يعد من أوائل المجددين في الإسلام، الإمام الفقيه، أو كما يطلق عليه الإمام المنسي، هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي، مولى خالد بن ثابت ابن ضاعن. ولد في سنة 94 بقلقشندة، وهي قرية من قرى قليوب. نشأ الليث في بحبوحة من الرزق وسعة من العيش، فكان أبوه واسع الغنى يملك في قريته بريف مصر ضيعة واسعة خصبة تنتج خير الثمار. أدرك والده أن العلم هو خير ما يزين الرجل العاقل، فوفر له كل ما من شأنه إدراك العلم. وقد ظهرت نجابة الفتى في سن مبكرة بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة والحديث الشريف والفقه وبعضا من العلوم الأخرى، حتى صار إماما يفتي وهو في بواكير شبابه. الحمد لله. مالك يا بني؟ إنك لم تأكل. كل هذا ولم آكل؟ لقد أكلت حتى امتلأت. نعم لم تأكل، إنك حتى لم تقرب الفاكهة. ها، ألم يعجبك البرتقال؟ حسن، فلتأكل من المشمش أو هذا الموز. أم أذهب لأحضر لك فاكهة غيرها؟ يا أمّاه، إن جميع الفاكهة تعجبني، ويكفي أنها من ضيعتنا بقرقشندة. وأرض قرقشندة كما تعلمين تنتج خير الثمرات من زرع وفاكهة. هذا صحيح يا بني، ولقد أصر أبوك على الرغم من انتقالنا إلى الفسطاط أن يبقي على الضيعة وأن يستمر في متابعة زراعتها. ولماذا يستغني عن ضيعتنا يا أمّاه؟ وهي تدر عليه مالا وفيرا، ثم ماذا يعمل إن باع الضيعة؟ يا بني، لدينا من المال ما يكفينا ظهرا من الزمان، فلماذا لا يرتاح ويبقى بجوارنا؟ ألم يتعب من الذهاب والمجيء من الفسطاط إلى قرقشندة؟ هكذا الأمر إذن. تريدينه أن يبقى بجوارك؟ ولم لا، ولديه المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. اسمعي، أنا لدي الحل لتلك المشكلة يا أمّاه. أحقا؟ ما هو الحل يا بني؟ أن نترك الفسطاط ونعود إلى بلدتنا قرقشندة لنستقر بها كما كنا. كلا كلا كلا كلا يا بني، لقد قرر أبوك منذ انتهيت من حفظ كتاب الله أن ننتقل إلى الفسطاط لتتلقى العلم في الجامع الكبير، ولن نعود حتى تصير عالما كبيرا كما أراد أبوك. ويكفينا أن نقضي بالضيعة عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وفترات الراحة من دروس العلم التي تتلقاها بالجامع الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ادخلي سيدتي. ماذا بك؟ هل أتى سيدك؟ كلا يا سيدتي، لقد أرسل سيدي أحد رجال الضيعة بحمل من الخضروات والفاكهة وزوجين من الضأن وعسل النحل، وقال إن سيدي لن يأتي هذا الأسبوع لانشغال. أرأيت ما يفعل أبوك؟ ألم أقل لك لنعد إلى الضيعة؟ انصرفي أنت الآن يا سجى. أمرك يا سيدتي. اذهبي، والآن أتركك لتذهب إلى المسجد، ولا تشغل بالك إلا بتلقي العلم كما أراد أبوك. عليك يا بني أن تتفرغ ليل نهار للعلم، للعلم فقط. اجلسي قليلا يا أمه، فلن أذهب للمسجد إلا مع صلاة العصر. يا بني، أريد أن أشرف على أعمال المنزل، فأنت تعلم أن المنزل كبير والعمل فيه لا ينتهي. يا أمه، المنزل به من الخدم ما يكفي ويزيد. حسن، أنا قد جلست. قل يا بني ماذا تريد؟ يشغلني أمر أردت أن أسألك عنه. ما هو يا بني؟ أمي، لقد ولدت هنا بمصر ولم أخرج منها، لكني سمعت أبي ذات مرة يذكر أننا من بلاد فارس، فهل نحن من بلاد فارس كما سمعت؟ نعم يا ليث، نحن من الفرس، من أهل أصبهان، لكننا أتينا مصر منذ زمن وعشنا فيها وأصبحنا من أهلها. وأنت يا بني ولدت هنا في قرقشندة ولم تذهب إلى أصبهان ولا تعرفها، كما أننا ليس لنا أحد هناك. يا بني، أنت مصري النشأة والميلاد، أما أنا فمصرية الهوى. يا أمه، وأنا أكثر منك، أنا أيضا مصري الهوى. مصر تربة غبراء وشجرة خضراء، طولها شهر وعرضها عشر، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر، له أوان تظهر به عيون الأرض وينابعها، فبينما هي درة بيضاء إذ هي عنبرة سوداء، فإذا هي زبرجدة خضراء، فتبارك الله الفعال لما يشاء. رائع، إنه لوصف رائع. ما هذا الكلام الجميل يا بني؟ هو كلام عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واصفا مصر بعدما جاء إليها. صدق عمرو بن العاص، وما أجمل ما قال عن وصف مصر. ادخلي يا سجى. صباح الخير يا سيدتي. صبحك الله بالخير يا سجى، هل تريدين شيئا؟ الطعام جاهز يا سيدتي، هل أحضره في حجرتك أم تتناولينه مع سيد الليث في حجرة الطعام كما اعتدتم؟ لو كنا في قرقشندة لتناولناه في حديقة الدار أو في منحل العسل، أما هنا فالدار ضيقة كدور مصر، لا نستطيع أن نتحرك فيها. يا أمه، دار تقارب 1000 متر تسمينها دارا ضيقة؟ طبعا دار ضيقة، أين هي من دارنا في قرقشندة؟ دار كبيرة واسعة، ملحق بها مبنى للخدم والجواري، وبها حديقة كبيرة للفاكهة والزهور والخضر، وفي الخلف حجيرات للماشية والخيل والطيور، ثم منحل العسل، وبعد ذلك تأتي المزارع وبها ما تشتهي الأنفس. صدقت يا سيدتي. أنت تشتقين للعودة إلى قرقشندة والعيش فيها. نعم يا بني، لكني لا أستطيع أن أتركك هنا في الفسطاط بمفردك. لو كان مسجد عمرو بالقرب من بلدتنا لما تغربنا هكذا. لا بأس، هناك إجازة عدة أيام من دروس المسجد، سوف نقضيها في قرقشندة بإذن الله. حسن حسن، الآن يمكننا أن نفطر. هاتي لنا الطعام هنا يا سجهية. أمرك يا سيدتي. يا عبد الله بن لهيعة. نعم. أشعر في كل مرة أدخل فيها مسجد عمرو بأنه ما زال يشع منه نور مجالس أبي ذر الغفاري وعبد الله بن عمرو وسائر الصحابة الذين جاءوا إلى مصر منذ الفتح الإسلامي وعلموا الناس أمور الدين وفقهوهم بالقرآن والسنة. نعم صدقت يا ليث، وأنا كذلك أشعر وكأنني أراهم وهم يلقون دروسهم في هذا المسجد. آه كم كنت أتمنى أن أعاصرهم وأسمع منهم علمهم وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا أهل مصر، يا أهل مصر، أفري إلى رحمة الله تعالى ولمصر عبد الملك بن رفاعة الفهمي، والصلاة عليه غدا بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير. يا أهل مصر، يا أهل مصر. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.